على صاحبها النكرة نقلت عن الحال، لأن الموصوف بالنكرة نقلت عن الحال. قال هل صاحب الحال يكون هو العامل للحال كما في المثال؟ فهذا ممن تميل على الناظم انه مثل في قوله ومنه من ذا للثناء قاعده، جعل قاعدا حال من ذا وذا هو العامل. ونبه هنا في الحاشيه عندي قيد ان العامل هو ذا وقاعدا ان العامل من، لان فيها معنى الفعل معنى استفهم استفهم وقاعدا حال من ذا، وليس ذا هو العامل في قاعد، لان قاعد هو حال منه وصاحب الحال لا يعمل في الحال، صاحب الحال لا يعمل في الحال. فعلى هذا يكون قاعدا حال من ذا ومن هي العامله فيه، او نقول على راي سنوي قاعدا حال من على راي سنوي يكون كان الحال من المبتدا قاعدا حال من وذا على مثال الله صحيح يكون هو العامل في قاعد هو العامل في قاعد المثال صحيح على راي سدوري رحمه الله كان الحال من المبتدا من المبتدا وذا خبر وبالكلا متعلق بقاعد وقاعد الحال من والعامل فيه اسم اشاره، واما ان نجعل العامل فيه اسم اشاره وهو حال من اسم اشاره فلا يتاتى لنا هذا لا يتاتى لنا. ان اردنا انه حال من اسم اشاره نقول العامل فيه من، لأن المعنى السفر هي معنى الفعل. وإن أردنا أن العامل ذا يكون قائد الحال من أو من الضمير في كيف جار والمجروع على أنه خبر جار ومن ذا كلها مركبة كلمة واحدة. فالذي يرى أنه هذا يكون قائد الحال من وذا العامل فيه ذا العامل فيه، وعلى ما سمعت يكون الحال لله ومن هي العامل، وليس فيه شاهد على هذا، ليس فيه شاهد على ما أراه على الشاهد التخريج الثاني الذي ذكرناه أنه حال لله وهي العامل. هذا ما أراه أنه يستشهد على ملك الإشارة يعمل وصاحب الحال لا يعمل في الحال. واضح هذا يكون الشاهد المثال. من يعيد الإشارة؟ من يعيد الإسلام ويجيب عن فتح؟ الإسلام في المثال الآن ومنه من ذا بالثناء قاعدا أنه جعل قاعدا الحال من ذا وذا هي العامل في قاعد ولا يسمح أن يعمل صاحب الحال في الحال. فعلى هذا نقول إيش؟ نقول أن العامل حتى يتأتى لنا على الإسلام إشارة معاه نقول أن ضمن العامل فأنا قاعدة حال من من وذا هي العامل فيه واضح هذا. كيف؟ لا سمعت ما بشاهد على هذا والجرم جرم ما يعرض ما بشاهد على هذا إنشاء. متعلم ليش؟ هذه ما تقول جار مجرور إذا قلت من ذا كلها كلمة واحدة والجار مجرور هو الخبر وقاعدة الحال من الضمير الجار مجرور، لكن ما في إنشاء. نقول على هذا من المبتدا وذا اسم إشارة خبر وقاعدة الحال من من، هذا أحسن قاعدة الحال من من. أو نخرج عن مجلس الإجتهاد منه نقول قاعدة الحال من ذا والعامل من وما في إنشاء. الله يعمل إذا عمل إذا كان فيه معنى الفعل يعمل الجامد إذا كان فيه معنى الفعل يعمل ولا سيما فيه

الموجود في المن هذا في المنوين، هل هو عسل، هل هو زيت، هل هو كذا، ما ندري. فجاء التمييز وميز هذا المغدر وبين لنا المغدر ورفع ابهام الذات، رفع ابهام واجمال الذات، لانك لو قلت عندي منوان في احتمال انه منوان من عسل او من زيت او من غير ذلك، واضح. فلما قلت المبدا هل بقي احتمال؟ ما بقي الاحتمال هذا، عرفنا ان الموجود في هذه الحاله هو الزب، هذا هو الزب. فإذا قلت عندي منوان عسلا عرفنا أن الموجود في الآلة هذه هو، والمقصود أن المنوان ليس في الآلة، الموجود بها فهو مبهم، أما المن معروف، آلة معروفة عندهم، لكن المبهم والمجمل هو الموجود بها، هو الموجود بها في إجمال ما ندري، نحتمل أنه في العسل من زبد من كذا إلى آخر ذلك. سيأتي التمييز ويرفع هذا الإبهام ويرفع هذا الإجمال الحاصل في الذات، واضح. فالمقصود في قول المنوال ما هو المقصود الآن؟ هل الآلة أم الموجود بها؟ الموجود بها، لأنك إذا عرفت الآلة يتعين الجر منوال زبد، إذا عرفت الآلة يتعين الجر، لكننا ما عرفنا الآلة، عرفنا الموجود بها. ما أصبح أن يكون ضمن حل الفريق؟ لا لن يعمل أقصد الحال الشباب، وأنا أستهجن على أنه كل حال، وإذا أستهجنه لا لا لا لا يتكلف هذا، عمر يقول فينا أن التكلف نوع عندنا حسنك النفس تعمل هذا، ما هو في شرع فقط، في جميع أمور الإنسان من بغي أن يجترب التكلم، أن يجترب التكلم، ومن يجترب التكلم من نفسه في بعض التكلمات. طيب. قال تقول عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عسى، عند من؟ مبتدأ نعم وعندي والخبر نعم وعسى تمييز. فالآن هذا التمييز من أي نوع التمييز؟ التمييز المفرد، وهو أتى بعد العدد مضاعفه بعد العدد أيضا، فقوله خمسة وأربعون هذه ذات مجملة مستمرة أنها عبدا وعنها غير عبد، أليس كذلك؟ فيأتي التمييز يرفع هذا الإجمال وهذا الاحتمال، فهو لفظ مجمل، والمجمل كما تعلمون من تعاليم الأصوليين هو الذي يستقر إلى التعيين بغيره، والذي يستقر إلى التعيين بغيره، فهذا الفرق هذا اللفظ من الإجمال لا يستقر إلى المحلل، لأنه احتمل هذا واحتمل غير ذلك، واضح، فيستقر إلى التعيين، فهو لفظ مجمل. فإذا التمييز يرفع إبهام أو إجمال اسم قبله، اسم قبله. قال تقول عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عدة وقد تصدقت بصاع خلا. علم قد حرف تحقوق نعم تصدقت ثالثا صدقت فعل فاعل مطاع جر مجرور متعلق بالفعل ثم قل تمييز وقل لم تمييز يمين اي كان نسبة او مفرد مفرد كيف عرف ان لم تمييز مفرد هذا رفع رفع ابهام المجمل صاعد كيف عرف ان لم تمييز مفرد انه رفع ابهام صاعد تمام لكن هذا اوضح من هذا لأنه جاء بعد المثيلات هذا من ضوابطه لأنه جاء بعد شيء مثيل فانت رسول الله قال وما له غير جريب اللقلة علم ما لا يحسن وله جار يوم قال له مهلوك خبر مقدم غير خبر غير مبتدا مؤخر غير مضاف جريب المضاف اليه ولقلة تمييز فانت تمييز هذا نسبة او مفرد كيف عرفت انه من تمييز المفرد لانه اذا اتى بعد انسى بعد مجرور احسنت ما رحم الله فيك فهذا ضوابط او شيء من ضوابط الدين قال الشاعر اي وان اردت معرفه التمييز لصناعه اهل النحو لتعد من اهل التمييز بين الاشياء او بينه وبين الحال والمراد معرفه محله وأن حسه فتغف أنه غضل منكر كالحال فهو الذي يذكر أي غالبا بعد الأقدار بعد الأشياء المقدرة

من 11 إلى 99 فيكون له ضمن فيخرج عن الثمين. واضح هذا يا اخوان؟ فمن بالغالب تقدر بعد هذا النوع، وقد يمتنع تقديرها مع العدد الذي من 11 إلى 99 كل منصوبا. وأما هذا فهو ليس من الثمين، شرون من العديد ليس من باب الثمين. قال وكذلك في المعدود عندي 45 عسا اي من العديد. انت اذا اراد بتحليل منه هنا تغيير المعنى مثل لي النقض ممكن، ممكن تغيير المعنى وتغيير المعنى العام لا تغيير النقض ممكن يحمل عن جميل انه يصلح على هذا المعنى، اما على ما يذكر المعنى لا، ولا تقدر مع العدد منه مع تمييز العدد. قال وسلم سنين تصدقت بصاع خلة أي من خل يصلح سنة، وثم دروع له جريب النخلة أي من نخل من النخل، ولا واضح أيضا ذلك من نخل أو من النخل. ثالثا منوان تسمية منا السابق في قوله من زيت، والصاع أربعة أمداد والمد رفل وثلث بالبغدادي والرفل نصف المن ومئة وثلاثة وثلاثون درهما والدرهم قتلة. من يستعمل قتلة هذا الآن؟ يحب يستعمل قتلة درهم قتلة عاد هذا عاد القتلة في دوزن مش هذا هنا عند هذا الاستعمال. قال والدرهم قتلة والجريد بفتح سين مساحة مساحة عشر صفدات، هذا عندهم معلوم الله عليهم كم عشر صفدات عندهم، مساحة عشر قصبات في عشر قصبات، والقصبة الناس من تغيرت يعني مقاديرهم صح كثير من كاهلين صارت مقادير أخرى بالمتر بالحناء بالجنة إلى آخر هذا الذين يظنون تغيرت مقادير الناس، وبعضها لا زال يستعمل مثل الصاع لا زال يستعمل. نعم جاءت لا يسمع المتر المال لكن الناس يستعملونها لا يسمع المتر يستعملونها كما المسيح يقدر به أن يصحص أنه يستعمل الختم أو الختم، لأنه قيل له أنه لا يقبل لون الكتاب إلا إذا كان مقصوما، بعض الأشياء لا بأس أن يستعمل، إن كان يستعمل هؤلاء الفجرة فهو أرسل رسالة وقال القوم لا يقرؤون إلا بشيء مقصوم، اتخذ ختما خاتما ختم به. وهذا من هذا استعمل الأنهار جاء هؤلاء يصلبون في الأنهار صرخوا ما تغذى من السنة كانت من العرب مهزومة لا بأس هذا الشيء. قال والجريب بفتح الجيم مساحة عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع، فالجريب إذا 60 ذراعا طولا 60 ذراعا عرضا، ومبلغ مساحته ثلاثة آلاف وست مئة ذراع. تنبيه قد سبق أن الإضافة ولا سبيل الكلام إذا إذا لا بسيط تنبيه قد سبق أن الإضافة تارة تكون بمعنى من، هذا تقدم معنى الإضافة أن على ثلاثة أنواع ما نعيدها في لاحظة الضرب طيب لكن فترة تبدأ بالمعنى من هنا وفترة تبدأ بالمعنى من فترة تبدأ بالمعنى من كقولي مع باب السلام وفترة تبدأ بالمعنى من إله وسلامنا جزء أحسنت فهي إما بمعنى لا ولا الأكثر أو بمعنى من أو بمعنى من والأخير أقلها ومنهم الأنصار وشهره ابن مالك رحمه الله الثاني. قال تنبيه ما سبب أن الإضافة تارة تكون في معنى من، وذكرنا أن ذلك في وذكرنا أن ذلك لإضافة الشيء إلى جنسه إضافة أخرى أن يضاف الشيء إلى جنسه خاتم خديج باب تاج ضاف الشيء إلى جنسه ثوب خد خد الجنس والتاج الجنس والخديج والجنس أي الخل. قال وذكرنا أن ذلك في إضافة الشيء إلى جنسه كمنى زيت فالزيت هو الجنس الذي كلامك والمن منه والمن منه شيء منه. قال وخاتم فضة والثوب حرير وحينئذ يجوز التمييز إذا كان الأمر كذلك هذا التمييز الذي ذكر المتقدم يجوز فيه الجبس ويجوز فيه المصر كما وحينئذ يجوز بالتمييز الآتي بعد الأقدار ثلاثة أوجه التمييز هذه فعل الكسرة. التمييز الآتي بعد المقدرات يجوز فيه ثلاثة أوجه. نصبه على التمييز هناك قسمه الرئيس منواني جبدا وما له غير جريد نقلا صاعم تمرا صاعم تمرا أو قلا فهذا النوع الذي يأتي بعد الأمداد فيه ثلاثة أوجه. نصبه على التمييز بعد سرين المضاف تعيش جريبا نقلا بعد سرين المضاف كالأمثلة المذكورة وإضافة إلى جنسه جريد نقل صاع تمر إلى آخره تعيش صاع تمر جريب نقل وعرفت المقدر. أما إذا عرفت الآلة لا يجي تقدم إذا عرفت الآلة وإضافة إلى جنسه كما سبقت إضافة تقول هذا وقد تتعين إضافة وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع فيها التقدير وقد تتعين إضافة وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع فيها التقدير فعندي منوات تمر وقتيز بر فعندي منوات تمر وقتيز بر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما التمر والمكيال الذي يسال به الوقت وقليل فر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما التمر ما تريد المقدر بهما تريد الآلة والمكيال الذي يقام به البر والإضافة حينئذ بمعنى الله والإضافة حينئذ بمعنى اللام. أما هنا إذا أردت المقدر مع الإضافة تكون بمعنى من كيف أنت أنا يعني أجل إن شاء الله من الله أجل قليل قليل قليل وقد تتعين الإضافة ذلك إذا أريد المقاصد الآلاء التي يقع فيها التقدير كعندي منواة ثمن وقد بر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما الثمن والمكيال الذي يوزن به البر والإضافة حينئذ بمعنى اللام والإضافة حينئذ بمعنى اللام. إذا أردت الآن الإضافة بمعنى اللام لكن إذا أردت المقدر مع الإضافة يكون بمعنى من لا تزال بمعنى من. إذا أردت المقدر من الآن يكون إضافة بمعنى من وإذا أردت الآلة تكون إضافة بمعنى اللام. هذا يصاب ويفهم. قال نصبه على التمييز بعد التمييز المضاف كالأمثلة المذكورة وإضافته إلى جنسه كما سبق في الإضافة وجره بمن يقول عيش منوامل منوامل من سم قزيز من بر عندي قزيز من بر عندي منوامل من سمن وهكذا يجوز ثلاثة أوجه. وأقل الأخير وإضافته إلى جنسه كما سبق في الإضافة وجره بمن كما ذكرنا وهو تمييز في أحوالها كلها إلا أن المجرور من بعد الأقدار ناجز واضح المجرور من بعد الأقدار ناجز وكلها تمييز لكن التمييز الاصطلاحي لا يكون إلا منصوبا فهي تمييز المعنى أما الاصطلاح على ما يقول النحو والفقه المنصوب لا يكون تمييزا بعد المعدود إلا أن المجرور من بعد الأقدار ماذا؟ بعد المعدود. ما يقدر بعد المعدود أصلاً. ما يقدر بعد المعدود. وما تقدم المعدود. الذي أكثر في جمع وجوز جمع الإضافة وكذلك جمع هو أقل هذه الأحوال الثلاثة ما يتأثى هذا ما يتأثى هذا ما يتأثى لأنه قد تقدم معنا أن المعدود لا يجرد بمن لا يجرد بمن أصلا إلا إذا جمعته وإذا جمعته يخرج عن سنين يخرج عن سنين. أما تقول عشرين من الرجل هذا ما يصلح لأن من هنا ديانية والمن ديانية ما بعدها عين ما قبلها والآن ما بعدها مفرد ومن قبلها جمع كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ فلا يتأسى إلا إذا قلت عندي عشرين من عندي عشرون من العديد هذا ما يكون عندها السنين أما تمرين ولا عشرين من عدل كيف هذا لا يصنع 20 من عبد أو 20 من عبد؟ فالمميز جمع والتمييز مفرد، ومعلوم أن من البيانية يكون الأداء علما قبلها لا يختلفان. أنا مو صحيح هذا التعليم، قالوا بيطان أداء وليس صحيح بل صحيح، وقد علمنا أن الأداء قسم من معدود وغيره. قال في خلاف أداء هل قسم من معدود أو لا قسم من معدود، فيه خلاف من سيأتي بقدر المدى إن شاء الله، عنده قصر إن شاء الله. هذا الكلام على هل المعدود من المقدرات أم ليس منها، فيه خلاف، ويبني على شيء فيه خلاف من المحققين خلاف أنه ليس من المقدرات المعدود. في شيء نسميها شيء؟ ماذا؟ بعد المتنزل للمتاك؟ لا بعد ماذا؟ أين هذا التنبيه؟ هذا قول ماذا؟ فائدة تبدير زنة منوين وملء صائم أو غدر صاع وغدر قليل، وخذها المضاف أو قيمة المضاف إليه لطعمة، والمنوان تسمي منن السابق بقوله تسمية منى أو منى السابق بقوله منى زيت فنقرأ قد سبب أن الإضافة كارة تكون اسمعنا منه وذكرنا أن ذلك هذا درعنا لكن نجد بعده، فيسمى قوله ومن إذا فكرت فيه مضمرة على تمييز الأجناس، أي تمييز مفردة اللي بعدها مفرد، بخلاف تمييز النسبة كطعم زيت نفسا فإن من لا تفكر، لأن نفسه زيت فما يضع طعم زيت من نفس، طعم زيت من نفس لأن من البيانية ما بعد عين ما قبلها، فنفس ليس زيت فلا يصبح تبدير من هنا معه. تمييز النسبة لا يصبح، هذا الأصل ديني، تمييز النسبة لا يصبح تبدير من معه، وتمييز المفرد والذي يقال له تمييز الذات الأصل فيه تبدير إيه؟ من، الأصل فيه تبدير من، وتمييز النسبة الأصل فيه عدم تبدير من، هذا هو الأصل، نرجع عن الأصل. فيصبح تنتقي فيصبح قوله ومن إذا فكرت به مجبر على تمييز الإجناس أي تمييز المفرد قال تمييز الأداء بخلاف تمييز النسبة قال زيد نفسا وما يتعشى تبدير من، وأيضا تمييز الأجناس الذي لا يتعشى تبدير من معنى العدد يصبح هذا لما لا يتعشى تبدير من؟ نعم لأن من البيانية معناها أن تبين ما قبلها فيكون بعد عين ما قبلها، والآن 20 من الرجل، رجل غير 20 ليس كذلك، لأن هذا مجموع وهذا مفرد، هذا مفرد، وكذلك طعم زيت من نفسه ما يصنع، لأن زيت زيت لأن النفس ليس زيت. نحن نقول يصنع، يصنع القاعدة التأثير، يصنع بما تليس معنى. أيوة نعم، هذا ابن سامي وكذلك، ابن سامي رحمه الله ابن مالك أيضا. لكن السبب الأمثلة الجوانب فليس بعيدا يكون المقصود معناها لا أنها تذكر كما قيل في الضرب على تقدير في أي على تقدير معنى في وليس تقدير له، فهو نفس هذا في هذا المكان يقال نفس الجواب هناك في جانب على تقدير المعنى وليس على تقدير له، لأن هناك أنواع تميز معنى يتعدى معه تقدير أي له من يكون تقدير معنى من البيانية معناها هي من حيث أنها تبين جنس ما قبلها فقط اشترك معها في عموم البيان، في عموم البيان لا يشترط ان يكون على في التمييز هو علم ما قبلها، فانما لا حصل البيان به شيء جزئي لا بأس بذلك. فعلى هذا كما قال ابن هشام هنا ليس المقصود انه لابد من تبدير اللفظ، لا اذا ما سمعت من حاشية المطولي مثل الخلدون فترى هذا الجواب عن ابن هشام فيعممون تبدير منه حتى في نفس هذا، لكن على ما هو مشهور هذا ان شاء الله الشرح، خذوا هذا الشرح الذي ذكرناه له. قال ولا ينتصب منه الا ما بعد 11 واخواتها، اي لا ينتصب من العدد الاعداد انواع كما هو معلوم عندكم، الاعداد انواع فمنها ما لا يحتاج الى تمييز اصلا كالواحد والاثنان، هذا ما يحتاج كالواحد والاثنين لا يحتاج الى تمييز، هذا واحد هذا اثنان ما يحتاج الى تمييز، ومنها ما يحتاج الى تمييز لكنه مجرور لكنه مجرور أي سميته مجرور، وذلك كالثلاثين العشرة، ثلاثة رجال وعشرة رجال إلى آخر، هذا سميته مجرور مجموع. ومنها ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد، مئة رجل ألف رجل، تمييز مجرور لكنه مفرد، فهذا التقسيم يحفظ الأعداد. من الأعداد ما يحتاج إلى تمييز الواحد والاثنان، ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مجموع كالثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة ثلاثة رجال عشرة رجال. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد كالمئة والألف، المئة والألف، مئة رجل ألف رجل. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز، هذا هو المقصود بذاتنا، إلى تمييز منصوب مفرد، إلى تمييز منصوب مفرد، هذا المقصود بذاتنا. وذلك من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، جاءني أحد عشر رجلا، جاءني تسعة وتسعون رجلا، هذا هو المقصود بذاتنا. العدد الذي من أحد عشر إلى تسعة وتسعين تمييز منصوب مفرد، هذا هو المقصود بهذه الفائدة وهذا التمييز. قال ولا ينتظر منه أي من الأعداد إلا ما بعد أحد عشر أخواتها، أخواتها المقصود إلى السعر من أحد عشر إلى أحد عشر إلى أخوات إلى السعر أحد عشر، يعني إلى تصديق أحد عشر المركبة، أخواتها المقصود مركبة معذرة، إلا ما بعد أخواتها فلاح، ما بعد أحد عشر أخواتها مركبة، إلى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. وأيضا كذلك نستغفر أن يوفر العقل كذلك، لكن نقول مؤخرا من مثل هذه الأعداد التي ذكرناها 11 12 13 14 15 16 17، وأيضا بعض العقود 20 30 40 هذه عقود غير مركبة. طيب الحاصل أنه من 11 يستغفر، إنما بعد 11 أخواتها و20 وأخواتها وأخواتها 20 30 40 عقود، ثلاثون أربعون إلى آخر من التسعين. فإذا أحد عشر من الاثنى عشر إلى آخر إلى نصف العشرين، تسعة عشر خمسين، ثم العشرين مع أخواتها إلى التسعة وتسعين، هذا هو المقصود. قال وعشرين أخواتها إلى التسعة وتسعين، وأما ثلاثة أخوات وأما ثلاثة أخواتها ومئة وألف، فيندر تمييزها بإضافتها إليه، فثلاثة أخواتها إلى العشرة تمييزها مجرورة مجرور، ومئة وألف تمييزهما مجرور مفرد، مئة رجل ألف رجل. وأما ثلاثة وقاعدة غير أخوات ثلاثة سرعة إلى الحجرة، ومئة وألف فينجر تمييزها بإضافته إليه، لكن الفرق بينهما مفرد ومجرور. نحن تسع ليال وثمانية أيام حسوما، ومئة عام وألف سنة، ما ينفصل منه من العدد، ولا ينفصل منه أي من العدد إنما بعد أحد عشر أخواته. ايش تريد انت؟ نعم هو تميز يا خالي كله الا من جر من بعد المعلوم ماذا؟ نعم لا ينقص منه الا ما بعنا، لكن المثال كما تبدو انه ما يصلح بعد المعلوم ليلا، لكن اراد هذا الجر الذي هو في الاضافه، الجر الذي هو في الاضافه، الا ان الجر من بعد المعدود ناجح على هذا المصدر، ولا يرتبط منه أي من المعدود إلا ما بعده، وأما الجر ليس بمنه وإنما بإيش؟ بالإضافة، جر منه من المعدود ما يجر بإيش؟ بالإضافة. وأما بمن فلا يوجد بها أبدا، معنا أريد هنا من النوع هذا، معنا أريد من النوع هذا لا يوجد جر منه. فطيب يكون هذا نعم على الزيادة التي من النصفة يراد هذا، يكون جزما أن المقصود من المعدود من بعد المعدود نازل لكل أبعد، هذا هو المقصود لأنه يغيرنا بعد ولا ينتقم. أما نحن ما عندنا هذا التنبيه، ما عندنا، لكن قد علمت أنه لا يجر على أحد عشر وما بعده، لا يجر من أبدا، يلزم النص. حتى هو لما قال عبدا أي من العبيد،